ولو لم يقصد بالفعل الواقع بطلب الجزاء امتنع جزمه. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. القضاء اتفقوا. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. خذ فعل امر، الفاعل مستتر تقديره انت. من اموالهم جار ومجرور والهاء مضاف اليه، صدقه مفعول به منصوب، تطهرهم. باتفاق القراء رفع تطهرهم. قد يقول قائل شيء عجيب، طيب تطهر ده فعل مضارع واقع في جواب الطلب اللي هو خذ، واضح ابن ولا؟ ومع ذلك رفع. لماذا رفع؟ لأن قلنا متى يلزم؟ إذا قصد به الجزاء. إذا قصد به الجزاء، هنا لم يقصد به الجزاء، لم يقصد به الجزاء، لأنه لو قصد به الجزاء يبقى تقدير الكلام إيه؟ إن تأخذ من أموال صدقة تطهرهم. طب وإن لم تأخذ يبقى غير طاهرين. فهمت ولا؟ يعني لو الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ من الصحابة الصدقة يبقى أصبح طاهر. طب وإن لم يأخذ يبقى أصبح غير إيه؟ لا، ليس المقصود هكذا. إذا الفعل ده لم يقصد به الجزاء، وإنما هذه الجملة أصبحت صفة لصدقة. يعني خذ من أموالهم صدقة مطهرة، لأن الجمل بعد النكرة إيه؟ أيوه، لأن هذه الجملة لم يقصد بها الجزاء. يقول ولو لم يقصد بالفعل الواقع بطلب الجزاء امتنع جزمه، كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة طاهرهم، فتطاهرهم مرفوع باتفاق القضاء، وإن كان مسبوقا بالطلب وهو خذ، لكونه ليس مقصودا به معنى إن تأخذ منهم صدقة تطاهرهم، وإنما أريد خذ من أموالهم صدقة مطهرة فتطاهرهم صفة صدقة. ولو قرئ بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع في القياس. يعني لو قرئ، يعني لو في قراءة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بالسكون لجاز، لو كان في قراءة يعني. هو بيمشي عشان فعل جه مرفوع. أيوة، لأنه هو استدل بآية ثانية يا شيخ سامح، قال إيه؟ فهب لي من لدنك وليا يرثني. شوف، يرثني بالرفع ويرثني بالسكون. خلاص، يعني احتملت الأمرين. سيدنا زكريا عليه السلام يقول هب، ده فعل دعاء، هب لي من لدنك وليا، يعني ارزقني ولدا صالحا، هب لي من لدنك وليدا يرثني. شوف شوف، هب لي من لدنك وليا. شوف يا شيخنا، يرثني ويرثني. هب فعل دعاء، لا نقول فعل امر، صح؟ والصح وانا مبني على السكون، والفاعل انت، لي جر ومجرور متعلق بالفعل. من لدنك يعني من عندك، لدن بمعنى عند، اسم مجرور بمن والكاف مضاف اليه، وليا هب لي مفعول به لهب. سهل الاعراب ولا صعب؟ طيب، يرثني بالرفع كده. انا قلت الجمل، يا كلمه يرثني، يرث فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه، لانه لم يسبق بناصب ولا جازم، النون تسمى نون الوقايه وليها مفعول، والفاعل هو يعود الى الولي ده اللي هو يرث. يعني واضح ابني؟ الجمله دي تعرف صفه لولي، يعني في محل نصب صفه، لان الجمل بعد النكرات ايه؟ ففي قراءه يرثني بالجد اصبح الجواب، اصبح جواب الطلب ده، يعني انتهى بي انتهى بي وليا يرثني. يبقى يجوز فيها كم ولي يا اولاد؟ فهو يقول الفقهاء اتفقوا جميعهم على الرفع في تطهرهم، لان لم يقصد بها الجزاء. طب لو قرئ، لو قرئ قياس يجوز، لكن تعرفين القراءه سنه متبعه، صح؟ القراءه سنه ايه؟ متبعه. لكن لو قرئ ده جاز على معنى الجزاء، لكنه لم يقرأ بالرفع يبقى لم يقصد به الجزاء. فهمت يا شيخنا؟ أو يقول هو بالجزم على جعله جزاء للأمر، يعني فيها قراءة بالرفع يرثني على أنها صفة، وبالجزم على جعله جزاء للأمر. الجزاء يعني جواب الطلب. أين؟ يعني انتهب لي وليا يرثني، انتهب لي وليا يرثني. ايه فيها مشكلة دي؟ من ظهر لي يعني ان تعطيني ولدا هذا الولد يرثني، ان تعطيني ولد. هو بيدعو يا رب، انت عارف سيدنا زكريا بلغ به الكبر عتية، صح ولا لا؟ هنالك دعا زكريا ربه لما وجد مريم عليه السلام يأتيها طعام الشتاء في وقت الصيف والصيف وقت الشتاء، وسألها من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله. الله، طب لهم عند الله، ما نسأل ربنا أنا كمان؟ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، فتعجب أن يكون لي ولد وقد إيه بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل إيه؟ قال رب اجعل لي آية، آية أعرف بها، علامة أعرف بها إن امرأتي حملت بهذا المولود. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، يعني إذا امتنع لسانك على الكلام فاعلم إن امرأتك حملت خلاص، مش هتستطيع الكلام. والعجيب أن ربنا يقول أذكر ربك كثيرا، الله طب أذكر إزاي وأنا ما بتكلمش؟ لا، عند ذكر لا تتكلم، لكن لو تكلمت أي كلام آخر لا تتكلم. وسبحان الله، يعني هذا وجدناه عندما كنا في السعودية. كان أحد زملاء الأساتذة يختبر طالب سعودي، فالطالب الأستاذ بيسأله يعني يقول يا ابني أنت حافظ من القرآن؟ يقول إذا طب أنت جاي مع عماد يقول جاي تعمل إيه؟ يعني مش عارف تتكلم أصلا. طب يعمل إيه الشخص ده؟ يقرأ يا ابني، ما هو عادي يخليه يقوم وخلاص، اقرأ من سورة مثلا سورة البقرة. سبحان الله، ينطلق لسانه وليس فيه أي عوجان، ألف لام، وينطلق لسانه أي كلام عادي عن طول لسانه سبحان الله لا يتكلم. فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فيا شيخنا، إيه الجزاء؟ بتقول الجزاء، يقول له يعني إن سهب الولد يرثني. لحظة بس، ايه اتفضل. ممكن يكون هو اشترط في الدعاء ان يرثه في النبوه، هو اشترط في الدعاء. هو الايه فيها قراءتان يا شيخنا، قراءه الرفع وقراءه الجزء. الشيخ وضحها، قال قراءه الرفع على ان جمل التاريخ يرثني هتعرف صفه، لان الجمل بعد النكره صفات. يعني ايه معناها يا شيخ سامح؟ رب هب لي من لدنك وليا يرثني. كلمه يرثني هذه صفه للولي، يعني اجعله يرثني في النبوة وفي الحكمة. طيب الثانية، قصر به الجزاء، يعني إن تهب لي ولدا يرثني. بس هذا هو المقصود يا شيخ سامح. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عايز اتوضا كده من ملها اصلى الفجر ولبس مصر وحواليها. الله الله على الازهر، الله الله اكبر من الدنيا كمان واكثر، لو قلت وقفت انا مش حنطفها وكفينا. الله الله